بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأن وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان

قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى والله يؤيد بنصره من يشاء زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والله عنده حسن المآب. قل للذين اتقوا عند ربهم جنات

والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما وكفلها زكريا كلما دخل عليها قالت هو من وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال الله يخلق ما يشاء إذا قضى Oh.

أيأمركم بأن Ah! ومن تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ

من

ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. وما يفعلوا من خير فلن يكفروا هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا Ah! وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ وَيَأْتُوكُمْ

وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير والله يحب الصابرين وما كان قولهم بل الله مولاكم وهو خير الناصرين تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى

ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم يا ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم وَمَا فَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وبئس المصير. هم درجات عند الله. قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا إنهم لن يضروا الله شيئا

لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير

الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها والله عنده حسن الثواب لا متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن أولئك لهم أجرهم إِنَّ